إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله. شهادة نصر الله جل وعلا أن يجعلنا في ميزان حسناتنا جميعا وأن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد، هذا متننا الذي أرسلنا دائما أن نشرح، وكما تعودنا وقلنا في بداية شرحنا لهذا المتن إن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله جل وعلا إلا لتصويب عقائد الناس فإن العقائد كانت شتى، ولذلك كانت أول كلمة من أعرابي قالها للنبي صلى الله عليه وسلم: إلى ما تدعو يا محمد؟ قال: إلى عبادة الله وحده. فالأعرابي يعرف أن الآلهة متعددة وأن الاعتقاد شتى، فقال له: إذن تحاربك العرب والعجم ولذا لما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أيها الناس كلوا كلمة يضمن لك بها العز في الدنيا وفي الآخرة، الأعرابي قال: وأبيك ألف كلمة، يعني أقول لك مش كلمة واحدة، أقول لك ألف كلمة. فقال له النبي: لا إله إلا الله. فولى الأعرابي مدبرا، لأنهم كانوا يفهمون هذه العقيدة أنها دعوة تهدم السلطان والطاغوت وتبقي سلطانا واحدا في السماء والأرض، سلطانا بجبروته وبحكمه في الأرض، وسلطانا بالله جل وعلا فوق عرشه جل وعلا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولكن قبل أن نبدأ في العقيدة، كما أشرنا وفي شرح المتن الذي وقفنا فيه عند قول الشيخ: واعلم أن الله واحد لا شريك له، لا بد أن نذكر. قبل أن نذكركم أذكر نفسي، ونسأل الله أن يكون ذلك تذكير يأخذ بأيدينا جميعا إلى طاعة الله. ونحن في أول جمعة من شوال، والناس ربما يصيبها الفطور، فلا بقى من رمضان نفتكر ان الحكاية خلاص الجعبة ملت حسنات، طب وانا محتاج ايه تاني؟ ما خلاص يا عم الشيخ اللي عندنا يكفينا، نعدي به الصراط وندخل به الجنة ونلقى الله ونتمتع بالنظر اليه. يا سلام، ده عندك كله، فأنت عندك يا عم الشيخ وجبت لنا في رمضان كده، وانت بتشوف رمضان بتغيروك الشوال، شفت اللي قلت لنا يا مشايخ رمضان ان رمضان مش هيسيبك، هياخدك من ايدك في الدنيا، هيطلعك نظيف، يغسل لك غسلة احسن من جي ام تي. هي الغسلة اسمها كده؟ شفت لك اللي مربوطة بغسلة جي ام تي؟ هتشيلك، هينظفك حب، ينظفك ازاي؟ قال: هيطلعك ابيض ناصع، مفيش احلى من كده. مين اللي قال؟ هتشيل وشيلك، صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري: من صام رمضان ايمانا واحتسابا حصل ايه؟ غفر له ايه؟ لحظة ابيض شفاف. اما في القبر ما بيشربش، حتى في بيتك وانت طالع من بيتك ما بيشربش، ادخل القبر. يقول انس والحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والوقت اصوب، يقول: يخرجون من قبورهم وافواههم اطيب عند الله من ريح المسك. الله، طب ما هو خير فاشل، ما سبناك اهو، هل حتى كمان وانت واقف في عرصات القيامه الناس تعبانه ولسه عاملين نقول لمن الملك اليوم؟ عمال النصر يبعتها بخطوه وانت واقف رجليك، وما من نبي الا ويقول نفسي الا الحبيب محمد. امتي عسل همكم في كل شوق، بل حتى كمان وانت واقف في عرصات القيامه الناس تعبانه ولسه عاملين نقول لمن الملك اليوم؟ عمال النصر يبعتها بخطوه وانت واقف رجليك، وما من نبي الا ويقول نفسي الا الحبيب محمد. امتي عسل همكم في كل حته، اللهم اجزه عنا خيرا يا رب، ربنا يمتعنا بيه. واحنا ولا ابن من كبرين الدماغ قوي، يكلم لواحد يقول لك: عم الشيخ شعارنا كاف جيم، يعني كبر الجمجمه، لانك هم وتعبان وتشوف حياتك كلها تعب عشان وصل له كتير ناس قالك ما لا حلفت عليك ولا اتعبت قال انا فتح وفاري جنبك لتحهم واحنا ضيعناهم انك هتكون الاندلس اهي واحنا قلنا وماله الجهه تريحه خد القبرص اهي جنبك بشر بقبرص عارفين كده ولا لا حدش بشر بقبرص فتحركوا المسلمين وانت عملت كده ايه فالاسلام وصل لجبل برج كرامة وصل فيه لغايه ما دخل شباب كرامة مش كده عارفين موقعهم هضلات الشهداء اسمعنا موقع ضلات الشهداء دي هي معلومه نتعلمها ضلات الشهداء دي كانت اخر حدود الدوله الاسلاميه على حدود كفيك شمال فرنسا كنا يدق في اوروبا بقى خلاص وهناخد وكانتش حاجه اسمها امريكا في حاجه امريكا جامده امال ايه في حاجه اسمها نيو يورك نيو ولايه يورك جديده يورك انجلش ولا حتى عرب ولا انجليزي نيو يورك نيو يعني جديد ويورك يعني ايه ولايه يعني الولايه دي قبل واحد اسمه مارتن شارل مارتن الى الان في جمعية في فرنسا تبع جمعية مارتن شارل هذه الجمعية شوف احنا نسينا الدج نسينا هم مرتوش عملوا جمعية الجمعية دي تكره كلمة اسلام تكره كلمة موحدين تكره من يدعو الى دعوة التوحيد ليه كان عاوزين يخرجوا الدولة الرضا مننا فسموا الجمعية جمعية مارتن هم مارتن جمعية يمكن كل يمكن روح المسلمين يلقوا فيها ندوة حتى عارف حاجة ولك استضافة الجمعية فضيلة فلان الفلاني وين من ندوة سيد محمد يدي بتدي ايه بل جايبين بس كده عشان يدخلوا الباقي قال عشان ايه انت تقول وهم يصلحوا ويصلح حالكم فالجمعية دي هذا الرجل هو الذي هدم حق الرحمن الخاص كنا دخلنا فين نسأل الله عز وجل ان يكرمنا واياكم الاسلام الشاهد اني جيت رحت من هنا قلت رحت من القبر نبطت الصيام يوم القيامه واقف وتعبان ومسكين قلنا هيجي محاميين حلوين يدافعوا عنك واحد قال اي ربي دافع يا سيدي مين اي ربي انا الصيام منعت الطعام والشراب والشهوه ما شفعني فيه في القران كيف يكون المدافع الثاني محامي الثاني يقول يا رب منعت من نوم فشفعني فيه حصل ايه قال النبي فليشفع عني فيه تقبل الشفاعه فيه ما سببش الصيام لقد كمان ايه قال اهو ان قلنا مره قال النبي في الحديث الذي جاء في اغلب كتب الحديث والصائم فرحتان يفرحهما فرحه عند فطره اجل تفطرته وفرحه عند لقاء مين قلنا ان اللقاء يستلزم المشاهده هذا الزيت هتشوفه هتقابل ربنا هتشوفه لما كل ان هنقابل ربنا والفكرة هيقابله يا ايها الناس يا ايها الرسالة انك كادر الى ربك ايه كان حق ملاقيه طب قالت بقى والفكرة هيقابل ربنا والمؤمن هيقابل لكن الكافر كلا انهم عن ربهم يومئذ اما الصائم وجوه يومئذ ناظرة الى ربك ايه للذين احسنوا الحسنى وزياده يقول الحافظ رحمه الله وزياده ان نتمسح بالنظر الى وجه الله جل وعلا عم الشيخ الخير ده كله ما هو خير او خلاص عدانا نفقد حبه بقى في شوال نفقد حبه في شوال دي طب انت قلت لي ربنا كرم رمضان الاول ده ربنا خلق الزمن وخلق كله خلقت وخلق لما خلق الخلق قال انتوا بشر ايوه احنا بشر قال بس سيدكم محمد بن عبد الله ما فيش حد اكمل عندي من النبي لا احد اكمل عند الله من رسوله خلاص سيدنا عم الشيخ هتتروشنا فيها انت بتعرف اهل السنه سيدنا ايه سيدك وسيد ابوك ما بتعرفشنا على نفسك سيدنا محمد مين اللي قال كده قال ابن القيم في كيفيه الصلاه على النبي محمد بن عبد الله قال يصلي الحد فيقول اللهم صل على سيدنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة عند ابن القيم. لكن في الصلاة لا يا حبيبي ما تقدرش لا ما فيش عند الصلاة. عند الصلاة ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال ايه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. ذلك هو الروايات في الروايات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ايه؟ اللي هو اللي قالينا كده هاد ومن التشييد عشان تشيد سيدك يبقى تتبعه ما تمشي وراه. هم يبقى تلوش يقول لك لا ازاي في الصلاة ما تسوادوش نقولش سيدنا ليه يبني تقول سيدنا في غير الصلاة. لكن في الصلاة عشان تبدأ معنى انه علمك ومربيك وعلمك تقول انا ماشي وراك اهو وامارة انك سيدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ايه لكلام مين سيد الخلق. جعل من غيرك الناس موجودين والخلق موجود بس اكرمهم على الله محمد ابن عبد الله. فإن الزمن مسجد الاستقامة بقعة خير بقاع الارض المساجد. طيب مسجد الاستقامة بقعة قال بس افضل من مسجد الاستقامة وغير مسجد الاستقامة الكعبة. نسأل الله أن يوسعنا وإياكم بزيارتها والحج بمشيئة الله جل وعلا أمين يا رب العالمين. وكان من دعاء عمر اللهم إني أسألك شهادة ودفنا في مدينة نبيك. أمورك ما تستشهد ذاتي بالسجن هنا ومستشهد ودفن فين؟ جنب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. اذا الشاهد يبقى كأن الاماكن فضلها برضو قالينا بس اعظم الاماكن عند الله ايه منزلة. اقول لك تعال تجيني رجلك فين قال ولو في شك في مكة ولو شك في مكة اعمل ايه انا اعرف ان اكرم مكان هتروح الكعبة وانا قاعد هنا. قال امال ايه وانت قاعد في مكة كمان ايوه المكان اتدلى على خلقي فيه فانا لا يحدني زمان ولا يؤتقف هل الكعبة مستنيك ابدا ده مكان وهو مستو على عرشه. فين هو تعالى لي يا عبدي اجيلك ايوه يا ربي طب من هنا جايلك اهو طب من هنا اخويتك فين احنا بنقول في الدعاء لا منجا ولا ملجا طب ما تروح فين تفتح ده انت لو رحت تجيب الكرة الارضية من اقمتها وجيت من المقرد الشريفية لكنه هتروح فين عند الله جل وعلا كله تروح فين. ولذلك بقول لك ايه كله فما كمان قررت منه كل حاجة تشوف اسد اجري نجيب تشوف مراقب اجري اهو كله بحث يا مساكين والله المظلومين ربنا اهو ده احسن حاجة تكبر صبرك عليها هي دي اللي هتطلعوا بيها يعني دي الحاجة اللي اسمها اخلاص. ليه ابو كلمة الاخر في استقامة اهو دي هروب اجعل هروبك تعمل في لله ولا انا جربت وقعدت هنا مش عاوز اروح بس حزبة لله عشان تخرج حد تقول ايه اجرى مش هو تحد الاسلامية اجرى ولا مش قالوا من هجر من هجر من مواطن السوء فقد هجر ومن هجر من ام محمد من الفلوس وهات وهات انها تجرب بيتي فقد هجر لله فاجربها ليه؟ قال سيدة التلفزيون واحد يقول النهار طب عرفت ايه روح اكل استقامة للعرض هدي هجرة بس هجرة من مين؟ الفرار من ام الشياطين ربنا يرحمنا وحدهم وكده هات لعلها عالم غاوية مشاكل. اصلا احنا جينا هنا عم الشيخ للمسجد وقلت البقاع خيرها مكة. طيب والفرار بتسري من اي حاجة انا ما نوضرش كل حاجة كل منها احرم منها دي كهنة احرم من اجل لكن عند ربنا هتروح فيه هم يقول لك فتروا مش من الله لانه مش ملجا له اعطي واعمل اللي يعجبك هو بقصايع بس في الاخر هتروح. ان تاب عليك قررت بالتوبه وان لم يتب عليك من كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن ايه هتيجي تعاد عبودية الفقر هتاخد على اباك يا من الناس هتاخد على اباك عم الشيخ لما ايه ما هو كان بقولك اوح منه تعالى افر مين اللي تعب الجماعة بتوع القمار والذي ان الارض سيبكم تعالى الجماعة الشرير سيبهم تعالى وجع الارض سيبهم لان ماليش ملك الا عند مين. ولذلك اذا طلعت من حصنه يا بالمصيبة انت رأيت من حصنه شوية يهود يضربوك على أثرك شوية في البطنة والحصة كموتوكم. شوية معرفش تقريت لي يتبقوا فيه. شوية في الفلبين. شوية في كشمير. شوية في بحث. تكتب. هل انك رحت من الارض. خرط. ولذلك قال ايه? شوف قال لنا بقى بينهن فيه. قال له وانه اصبر. وتتأل. هديتها معايا. خرط الي لا يضركم كيدكم شيئا. يبقى انا عندي ما فيش هي حد هيقدر عليه. طيب لا تكرمت لنا الزمن وعشان ما طولت عليكم. وده ايام اجمل واحد هيقول ايه هو فاضي ما ورش حاجة غير امه. وانا عارف العالم قاعد يجري ايه وايه. وانا ماشي ما تمشي. ولسه انا عارفك مستحي منك. كويس ان في ناس عندها. كل عام وانتم طيبين. لا تكبر منا ومنكم. ما يجعل الكلمة حبة لنا لا علينا. يجي يقول لي كرمت لك مكان وكرمت لك اشخاص وافراد وشفتهم طب والزمن كرمت طب كرمت محمد ليه قال لان امكانياته امكانيات تكريم راجل يستحق راجل يستحق حتى اللي يقول موسى قول له يا رب خلقت الخلق بيدك خلقتهم بايدك صنعتهم وبعد ما صنعتهم خلقت الخلق تدخل بعضهم النار وبعضهم الجنة. لأنهم خلقت. ما كانوا الجنة ورشح للسعب. تتعبهم ليه? انتو بتتعلم لي اموت. فتزرع زرع. زرع امش. حصد الامش. زر المحصول. لم شوية الامش وشاف شوية الابن مع شوية الايه? التراب والطين اللي بينزلهم من عصير الحكاية والتراب. فقال له ايه اللي بقى تبطرني بقى? ماذا ابقيت يا موسى? قال ابقيت من لا خير فيه. قال كذلك ادخل النار من لا خير فيه. هنا دخل جهنم من العالم مطلوبة كله. عالم مراجل البنته. هدخل جهنم ايه? هدخل واحد يقول لا اله الا الله. هذا يطول النهار. بتعمل ايه تشيب لا شمانين يا ولاد الليل. الله العطاء العافية. والله اي يوم العيد الصبح. رايح اعيط على بعض الناس. ليه تقالت اكيم دي تحكي زي الملوخية. انا اول مرة اشوف البنت. ها? هو ده البنت? انا بنت عندك خبرة. قال لي انت اللي بتاع كده وبيقول لي انت كده الصبح بدري بعد الصلاه العيد ربنا بيطلع على امك شايف بتعمل ايه ودول قاعدين يقول لك خدت كتير خدت كتير انا قاعد على ايدي وتخش في الطبيعه خدت لا سبحان الله حتى لي عايزين تنجو إذا الشاهد قال أنا فصلت محمد لأني كده الله أعلم حيث يجعل رسالته. مسألة محدش يتكلم فيه. فده نبي إمكانياته مش موجودة في حد. قبل النبوة رب على عين الله. إعداد معين إعداد معين. يبقى ده بيسمى الرجولة. قال عشان فيه المكانة دي أنا رفعته. وخليته هو النبي لان النبوة اكمل الخلق على ارض الله جل وعلا طيب ليه سووا الكعبة الفيت ثم الاستقامة بيتك انا اختصي الامور وعليكم ان تعظموا مع الضغط سمعنا واطعنا سبوا رمضان كرمتوا عشان فيه القرآن يا الله ده تكريم من اجل ايه تكريم من اجل ما نزل فيه. ولذلك يقول ايه? انا انزلناه في ليلة الايه? ليلة القدر خير من اجل شهر. شايفين الخير الموجود كله? من اجله رفعت منزلة الزمن. من اجل ده? تولى رمضان معكم ما رفع به المنزلة. القرآن معاك ولا مش معاكم? سبحان الله. انا رفعت رمضان بالقرآن. طب لما يمشي رمضان يبان الرجال بقى يتوقع القرآن. من قلتكم كرمت رمضان ورفعته لاني جعلت فيه تحويل البشرية من الضلال للهداية ومن الظلام الى النار ومن كذا ومن كذا وانزلت على حبيبك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق فما كرمته به بقي معكم وان ولى الزمن. معك ولا لا? تجينا بعد رمضان. كان حبة فطور يا شيخنا. قال شوف فقه السبت. وكن الكلام ده رواه ابن اسحاق. وان كان في سند شيء. مش قال كده ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. شوف فقه بقى. فقه السبت. انت كنت تقول رب رمضان ولا رمضان؟ رب رمضان قبله موجود. طيب ربنا كرمه ليك من اجل القرآن، القرآن موجود. يتحدد التكريم معاك. هم يجي صفتك يا فاطمة. مش انت كنت تتابع النبي؟ اه بنتابع. اما كان يعبد الله فالله حي لا يموت. الاتباع واجب. هتمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى كأن الشاهد بنقول ان الله اكرم الزمن بما حدث فيه. لان الخير يطلع منك ينزل على دماغك. مش واحد من اثنين؟ والاثنين يقول لك فيهم ربنا سواء منك متعملش مفتح. مش من كيعانك. وما بكم من نعمة فمن مين؟ انا قعدت احضرت الترتيب على خفتي. ما قعدتش بحولك. بتوفيق الله. ولذلك ان سعيكم لشتى. كل واحد له هم. قوم ربنا يجي محول همك انت بعد كده. اقعد اتعلمني كلمه. يمكن الاخ ده ايه؟ وان ما اتعلمتش وشكله مش عارفني يبقى خدت حاجه هي حببت نفسي لله في المكان. ما كنت جزء من الاحتكار. احتكار يريد لله. اقل ما فيها النبي قال لحاجه طيبه او لحديث الحاكم. الفريج المجد لا يخلو من ثلاث. يا رسول الله هكون مستفاد. بصيت في وش الاخ فتحي الاخ ابراهيم الاخ محمود عرفتي له واحد. طب والاخ سيد لما ليه الاخ المستفاد انتهى لك بظهر الغيب ايه اللي يحصل؟ امن عليه الملك وقال لك مثل دعوتك. فرحت انك انا وشفت لك حديث المستدرك قلت طالع من المسجد مش هتتخبط. كل حته ممكن تطلع منها كده ايه؟ بالعكس لما اخش مليان اماكن اطلع مفلس. تدخل عند ام محمد ضيوفك ايه؟ قشطه. راح فين؟ انا اشوفه خبيث. ليه؟ عشان اتذوق. يا رب العين عليك. تذوق ما خليتنيش. فلما تدخل عند ربك قال يا الله شوف شيل وشيلك الحديث وعند الترمذي وسند وحسن قال ان الله حي كريم. ان الله حي كريم. يستحي ان يرفع احدكم يديه ثم يردها صفرا. يا سلام. اللهم اشملنا بكرمك. شوف حيي. وقلت زمان في الصفات لو تفتكروا ان نجب الحياء لله انما المراد لازم الحياء. لازم الحياء زي ما انت بتستحي بيحصل ايه؟ قال اللي بيستحي علمنا النبي. ايه هو الحياء؟ يحفظ بطنه يحفظ رأسه يحفظ فرجه. يبقى الحياء امتناع عن معصية. وحياء الله منك هو يستحي منك ابدا. حياء الله جل وعلا كما امتنعت عن المعصية امتنع ان يعذبك. يبقى المرض لازم الايه؟ لازم الحياء. المترتب على الصفة. المترتب على ايه؟ زي ما اتكلمنا في نسبة المكر مرة. ويقول لنا ان الله حي كريم يستحي ان يرفع حتى عند الترمذي عشان شاف ورق اشتغل. اشتغل له في قلبي عند الترمذي وفي ورقة حسنة. هتبقى 60 ورقة جاية مش غاوي. حي كريم يستحي ان يمد احدكم يديه ثم يرفعهم ايه؟ ده كلام سيدي وشيخ. تطلع من المسجد تاخذ مستفاد. ففيه ثاني يا رسول الله قال دعوة مستجابة. دعوة مستجابة ازاي؟ قال تعالي انت واقفين في الصلاة بتقول ايه؟ بتقول اهديني الصراط المستقيم ولا اهدنا؟ يشوف ربنا بيطمحكم رغم انفسكم. انا ما بحبش الواد ابراهيم اللي قاعد جنبك مستغفرين بس غصب عنك هدول اهدين وابراهيم. شوف ربنا يفرض عليك المحبة ازاي؟ يفرضها ان انت بتصحي منك ليه؟ انا كنت كدع. انا لو قلت اهديني الصراط المستقيم صفر الصراط. فقلت يا رب نزل الهدايه بس يقول لك لا غلطت بطل. هما دي انا مش لاقي اللي جنبك الصف ولا اللي جنب طيب غصب عنك وعن دماغك وايه وايه هتقول يا رب ارحم نفسي وارحم اللي جنبي واللي ما بحبوش جنبي اهو اهدينا جميعا الى الصراط الايه؟ شوف ربنا يفرض على حد ايه؟ قال هما دي قلت لك نفسك بتقعد حتى في الصف زي ما واحد قابلني في الحرم اقول له يا شيخ فلان لا تنسانا بالدعاء. قال لي وانا ادفع لك 10,000 جنيه عشان ادعي لك ابني في مدخل ابويا. والله مسلمين بخلاء يا ابن الله يصلح حالك يا اب على بخلاء لما تدخلني مع ابوك دخلني مع ابوك يا اب الله يصلح حالنا وحالك وانا بدفع لي 10,000 جنيه عشان اجيب عليك انت كم مثلا حد باعت منهم 5 فلذلك شوف شوف امر عتب على ابي سعيد مشي امر مشي هو ابو سعيد وبعدين ابو سعيد لنا سحابه جدا فعسى نعمه نسال الله ان يرقم به امثلتنا شاف سحابه جدا فابو سعيد كنا شرها كني شرها كني شرها احميني منها يا رب احميني منها عمر وابو سعيد مبعثوا بعض فنزل المطر فنجا منه من ابو سعيد وجد عمر والابعاد فقال عمر شقتي عمر ماذا صنع شبهت لكمك نجا يا عبو سعيد قال دعوك الله ان نجد قال هل حممت يا اخي هل حممت فمش اي واحد يفتكر الدعاء شوف الواحد منهم الواد يحيى يقول لك استنى رئيس قسم الاقتصاد في جامعه زفت وهذا خلاص رئيس قسم الاقتصاد في جامعه عباد رئيس مش عارف ايه مش عارف ايه وتروح للاقتصاد تروح للفراعنه يعني وانا في افريقيا واحد بص في الشيل قال لي عندك ثم صقره ثم صقره خلاني كركري ثم صقره صفصفته وهم شدوا والله دخل علي ندم ندوي من الماديه في شمال افريقيا قال لي ايش هذا قلت له والله انا عندك حمم اعطاني هذا الكمين ادويه كلما بلعت كلما ارتخيت راجع ورا خلي هذا يا شيخ طبيب مثل اخوه مثل الله يا شيخ خلي هذا رميت الكمين قلت له اعمل ايه قال لي يا اخي انت شيخ وبتعلمنا قلت تعمل ايه قال لي انا بقرا حديث عرينة حديث عرينة لتغيير الجو اصفر على بدر بدر بالبادية من البادية ام جايب لي شوف لبن كمل قول لبن كمل والله والله على ما اقول شهيد كأن عظام قد بنيت ثم تحيا بقدرة الملك وانا بشرب اللبن ايديا بتتحرك قاعد انا مدة اتفقع الدكاترة واعطيك دلوقتي الدكاترة يا شيخ فتحي يا فتحي انت مرشة للهم انا بقول بس يخلي الامر لله ولذلك الطبيب ان لم يوفق من الله والله لم يوفق الراجل قال ايه ذهبت ونادي طبيب السماء ونادي طبيب السماء وقلبي ونادي طبيب الورى وقلبي ينادي طبيب السماء طبيبين ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء بل في ايد اليمين اما انت تبتيده اما تختار كثير في عمر كونك هنا خلاص خد عندك بقى هم الرجل فكرني بحديث عرينة سمعها كانوا خوف في ايام النبي وبعدين ذهبوا في المدينة والنبي قال لهم اشربوا من ابل الليل من لبن الابل صحوا وصحتهم بقى كويسة يعملوا ايه بالطرب كتب الصحابة الجليل كده الشهد ايه بتعلمه سايمين لبن الجمل شوف عربي المهم الشاهد النبي قال الجريش في المسجد اطلع واحدة من دول يا اما اخو المستفاد يا اما دعوة مستجابة يا اما رحمة نازلة شاف اطلع فاضي الارض قاعدة مش هتطلع فيها فاضي ليه قال لانها جلسة اول امر فيها ان احسنت الفقه والنية امرين مطلوبين في جلسة او في اي عمل ولذلك البخاري اول ما بوب كتابه بوبه بايه انما الاعمال بالنيات ليه قال لان فقه النية ده فقه عظيم حضرتك جاي ليه اصلي الجمعة غيرك جاي ليه يصلي الجمعة ويستمع الى الموعظة وبعدين يعمر مد وبعدين الزائر لله كل ده سهمه قالوا على قدر فقهه يحظى بثواب الله جل وعلا على قد فهمه ثم من يرد الله به خيرا كل الخير يقوله النبي يفكره فين في الدين وانما انا قاسي والله يعطي. ولا تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله. ونحن مش نشرح حتى في العقيدة نبتدي بهذا القدر بمشيئة الله. نسأل الله ان تثبتوا اياكم وان يصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين اجمعين.